يقول نرجو توضيح القلب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ ومكانه، هل هو القلب المقصود الذي يضخ الدم أم هو غيره؟ والله يحفظكم. أول نشكره شراره طيب ونسأل الله أن يحفظنا وإخواننا جميعا ونحن وعلى جميع إخواننا بالسلام وكل بلاء وكل بلاء وكل بلاء ويقول لأخينا أحبك الله الذي حسن أحببنا وسلموا إلينا جميعا المتحابين بالله الذي جاءكم بالقلب الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أنا متحفظ بجلال يجمع ظلهم في ظلهم ولا ظل إلا ظلهم. ويقول عليه الصلاة والسلام سبعة ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظلهم. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسائل ورجلان حابا في الله اتبع وتفاوض عليه ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل صدق الخلق فأخفاها حتى لا تعلم شمال وبكر يقول يمينه ورجل ذكر الله حاليا تفرط عيناه وكان غفر الله جل واياكم من هؤلاء الاسباب السبعه سبحانه وتعالى فقط اما القلب هو معروف معروف هو الصدر وجهه اليسرى وهو على قلب معروف امر الله كما قال والله يعلم كسر المنظور يعلم العظيم في الانسان على هذا الله صلاحه وفساده جعل الله جل وعلا محور الانسان ومدار حياته وصحته وسلامته فمتى صلع القلب من جهه الدين صلع الانسان من جهه الدين ومتى فسد من جهه الطبيعه فسد الانسان ايضا وربما انتهى الى الموت بما يصيب هذا القلب من السكتات التي تسكت حركاتها وينتهي به الى الموت. فالقلب له شأن عظيم في من جهة حياة الإنسان الحسية وحياته المعنوية الحقيقية، فما تصلع من جهة الدين هي الحياة السعيدة وهي الحياة المعنوية الكاملة، وما تصح من جهة البدن من جهة هذا بالآثار صح بدنه أيضا لأنه تبع له. المقصود أن القلب هو المعروف الذي نعرفه جميعا، وينبغي للمؤمن أن يسعى كثيرا ويزيد كثيرا بصلاحه بطاعة الله وخشية الله والإخلاص لله ومراقبة الله وتعظيم حرمات الله والبرد عن محارم الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.